وقد عد الجمع المعرف بالله من أدوات العموم، ولا بد من تحقيق كيفية ذلك على العموم ثبوتا أولا، ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباته. من أدوات العموم الجمع المحلى بالألف واللام، والسيد الشهيد بحث عن هذه الأداة في مقامين: المقام الأول مقام الثبوت كيفية الدلالة على العموم، والمقام الثاني هو مقام الإثبات. مقام الإثبات ما هو الدال على العموم، ما هو الدال من الجمع المحلى على العموم. هل الدال الجمع مع الألف واللام، أو الدال فقط الألف واللام؟ ففي المقام الأول تصوير الدلالة، دلالة الجمع المحلى بالألف واللام على العموم، وهذا سماه بالبحث في مقام الثبوت. وفي المرحلة الثانية ما هو الدال من الجمع المحلى بالألف واللام على العموم؟ هل الدال فقط اللام، أو الدال اللام مع هيئة الجمع؟ في المقام الأول، بالتوضيح، المقام الأول قلنا ثلاث دوال موجود في الجمع المحلى بالألف واللام. الأول مادة الجمع وهي المفرد. في أكرم العلماء المادة للعلماء العالم. وثانيا هيئة الجمع، هذه الهيئة العارضة على المادة. وثالثا الألف واللام. بعد معرفة هذه الدوال الثلاثة في الجمع المحلى بالألف واللام، تصوير الدلالة على العموم مبني على الرأيين في تعريف العموم. المشهور عرفوا العموم باستيعاب المفهوم لأفراد نفسه، بتعبير الأخن استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه من الأفراد. والسيد الشهيد خالف هذا التعريف وشرحنا هذه النظرية في أول البحث على أساس هذين التفسيرين للعموم. نأتي إلى تصوير دلالة الجمع المحلى بالألف واللام على قول المشهور وعلى رأسهم صاحب الكفاية: استيعاب المفهوم لأفراد نفسه. فلا بد أن نقول الألف واللام ما دام دخلت على الهيئة، مو داخلة على المفرد، فمفهوم المدخول لا بد أن يكون صادقا على جميع مصاديق هذا المفهوم. ومفهوم الهيئة كما قلنا في الدرس السابق ثلاثة بنحو الله بشرط، أو بتعبير آخر ما فوق الاثنين. هذا المفهوم متعلق بمادة معينة وهي في مثالنا العالم، لذلك أكرم العلماء مفهوم ومعنى الهيئة وهو الثلاثة لا بشرط، أو بتعبير آخر ما فوق الاثنين، في مادة معينة وهي طبيعة العالم. بصير هذا الكم المعين وفوق الاثنين، هذا الكم المتعلق بطبيعة معينة، هذه إلى مراتب. ما فوق الاثنين من طبيعة العالم ينطبق على 3 من العلماء، على 4، على 5، على 6، وهكذا إلى جميع الأفراد للطبيعة. في جميع الأفراد للطبيعة مرتبة عليا من هذا المعنى للهيئة الجمع. الآن على تعريف الأخون بالعموم، شنو استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه؟ مفهوم ما فوق الاثنين في طبيعة العالم يكون مستوعب لجميع مراتب هذا المفهوم ومصاديق هذا المفهوم، من 3 و4 و5 و100 و1000 و2000 وهكذا. وهذا الاستيعاب، استيعاب مفهوم 3 بنحو لا بشرط لجميع المراتب، يتمثل في المرتبة العليا وهي جميع الأفراد. فلذلك الجمع المحلى بالألف واللام يدل على استيعاب مفهوم هيئة الجمع، مفهوم هيئة الجمع ما فوق الاثنين 3 بنحو لا بالشرط. هذا المفهوم في مادة معينة وهي طبيعة العالم، فثلاثة بنحو لا بشرط في طبيعة العالم تشمل جميع مراتب هذه الثلاثة بنحو لا بشرط، من 3, 4, 5, 100, 200 و1000 وحتى إلى المرتبة العليا. المرتبة العليا هي شاملة لجميع المراتب. هذا كيفية دلالة الجمع المحلى بالألف واللام على العموم، على قول مشهور العلماء في تعريف العموم. وإحنا اخترنا تصورا واحدا، هناك تصورات أخرى ما علينا بذكر تلك التصورات. أما نأتي إلى قول السيد الشهيد، العموم هو استيعاب المفهوم لأفراد مفهوم آخر. فهنا مفهومان، مفهوم هيئة الجمع ومفهوم المادة. مفهوم المادة واضح لا خلاف فيه، طبيعة المهملة للعالم. ومفهوم الهيئة نفس الكلام، 3 بنحو لا بشرط أو ما فوق الاثنين. فهذا المفهوم يشمل أفراد مفهوم المادة وأفراد مفهوم المادة يختلف. بعض الأفراد من 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 100 أو 1000 أو جميع الأفراد اللي هي المرتبة العليا. ولذلك هيئة الجمع تشير إلى جميع أفراد طبيعة العالم. هلا كيف الإشارة؟ إن شاء الله في مقابل إثبات نتحدث عن هذه الإشارة. هيئة الجمع مفهومه 3 بنحو لا بشرط أو ما فوق الاثنين، هذا المفهوم يلاحظ إلى أفراد المادة اللي هو هي لها مفهوم آخر صحيح. أما أي مقدار من هذه أفراد مشار إليه لمفهوم هيئة الجمع، هذا في مقام الإثبات يتبين. فعلى كل حال هاي كيفية دلالة الجمع المحلى بالألف واللام على العموم. لما صورنا هذه الدلالة نأتي إلى مقام الإثبات. قلنا مقام الإثبات ما هو الدال على المحلة بالألف واللام، ما هو الدال على هذا العموم، سواء كان استيعاب المفهوم لأفراد نفسه على قول المشهور، أو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر على قول السيد الشهيد، ما هو الدال على هذا الاستيعاب؟ هناك رأيان، وما صراح الرأي أخون صاحب الكفاية في مقام الإثبات أن في الجمع محل الألف واللام يدل بمقدمات الحكمة على العموم والاستيعاب. ذكر رأيين، الرأي الأول اللام مع هيئة الجمع، فلذلك من أدوات العلوم ومن بصير الجمع المحلى بالألف واللام. والرأي الآخر اللي مختار كثير من المحققين ومنهم السيد الشهيد رحمة الله عليه، نفس الألف واللام، الهيئة ما إلى دخل في الدلالة على العموم. فلذلك من أدوات العموم الألف واللام، لكن في الجمع. شلون مثل هذا؟ لذلك توضيحا لهذين الرأيين نقول، الرأي الأول يقول الألف واللام مع هيئة الجمع تدل على العموم، على أساس أن الألف واللام مع الهيئة مجموعة تدل على استيعاب مفهوم الجمع، وهو ثلاثة بنحو لا بشرط، استيعاب لجميع المراتب، في جميع مراتب هذا المعنى. فمجموع من حيث المجموع دال على استيعاب هذا المفهوم لجميع المراتب اللي يتمثل في جميع الأفراد للطبيعة. وهناك مناقشات حول هذا القول. السيد الشهيد يختار الرأي الثاني، أنه يقول الألف واللام سواء كانت داخلة على المفرد أو داخلة على الجمع تدل على معنى واحد، وهو التعيين، تعيين المفهوم. فإذا كان الألف واللام داخلة على المفرد، فالألف واللام تدل على تعين الطبيعة في عالم الذهن. مثلا أكرم العالم أو الإنسان أفضل المخلوقات، هذا الألف واللام الداخل على الإنسان تشير إلى طبيعة الإنسان المتميزة في الذهن عن الطبائع الأخرى، مفهوم الإنسان المعين في مقام المفهومية لا في الذهن. لا معين في حد ذاته معين، لكن الألف واللام تشير إلى هذا التعين الذهني تدل عليه. هل الإنسان في الواقع في الذهن متميزة متعينة، لكن الدال على هذا التميز، ثبوت التميز شيء، والدلالة على التميز والتعين في الذهن شيء آخر. في الإنسان الألف واللام تدل على هذا التعين الذهني، وإلا بدون ألف لام ما موجود هذا التعين في الذهن. سواء كان الإنسان مع ألف لام أو بدونه، الألف لام ما له علاقة بالمفهوم الذهني، مفهوم الذهني للإنسان متميز في حد ذاته لكن لما اللفظ الإنسان يتحلى بالألف واللام جنو، هذا الألف واللام تدل على هذا التعين. ثبوت التعين والتميز للمفهوم ما له علاقة بالألفاظ أبدا. أصلا ما جب كلمة الإنسان، أنت تتصور مفهوم الإنسان مو متميز في عالم المفهومية، متميز بالذات مفهوم متميز في مقابل المفاهيم الأخرى. لكن في اللفظ إذا قلنا الألف واللام، هذا الألف واللام تدل على هذا التعين، لذلك بصير ألف لام الجنس. ألف لام الجنس يعني شنو؟ يعني الألف واللام تدل على تعين الجنس في عالم الذهن. على كل حال هذا إذا دخلت الألف واللام على المفرد معناه شنو؟ تعين. الآن إذا دخلت الألف واللام على الجمع كمان معناها التعين، لكن هالمرة مو تعين الذهن، لأن أي مفهوم من المفاهيم عنده تعين ذهني، بصير مفهوم مردد بين نفسه وبين غيره في عالم الذهن لما ممكن. فلذلك التعين الذهني في أي مفهوم من المفاهيم موجود. الآن هيئة الجمع معناها كما قلنا في الدرس السابق ثلاثة بنحو لا بشرط أو ما فوق الاثنين، هذا مفهوم معين في الذهن، لكن إلى تعين آخر هذه الثلاثة بنحو لا بشرط، تعين وجودي في الخارج، تعين مصداقي. ها نفس المفهوم الثلاثة ما فوق الاثنين مو إلى مراتب؟ ليش ألا أنت لما تنظر في الخارج ما إلى مصادق هذا المفهوم؟ إيه هاي المصادق هنو، هذه المراتب اللي ذكرنا من ثلاثة إلى آخر الأفراد. أنت فكر مصادق الإنسان فرد فرد، أما مصادق هذا المفهوم مجموعة مجموعة، الثلاثة مجموعة، أربعة مجموعة، خمسة مجموعة، إلى جميع الأفراد. الآن نأتي لما ننظر إلى هذا المفهوم من خلال هذا المفهوم إلى هذه المراتب، أي مرتبة من هذه المراتب الخارجية لهذا المفهوم متعين؟ المرتبة العليا. أما مفهوم الإنسان لما ننظر من خلاله إلى الأفراد كل فرد متعين في الخارج، لكن لا ليش أصبر هاي مفهوم ثلاثة بنحو لا بشرط، إذا نظرت إلى المرتبة الأولى وهي ثلاثة والمرتبة الثانية أربعة خمسة ستة، هذه المراتب اللي تعتبر مصادق هذا المفهوم تحققه في الخارج معين كما قلنا في الدرس السابق، مو معين، ثلاثة من الأفراد زيد وبكر وعمر، ممكن ثلاثة أخرى من العلماء مثلا تقي ونقي محمد، وثلاثة أخرى شوف هذه مرتبة ثلاثة، ها ثلاثة في الخارج ما إلى تعين، يعني تنطبق على مجموعة معينة لا مرددة إلى ثلاثة ثلاثة ثلاثة، فهذه المرتبة من ناحية الصدق والتحقق ما إلى تعين مردد، وهكذا الأربعة وهكذا الخمسة إلا المرتبة الأخيرة. المرتبة الأخيرة من هذا المفهوم وهو مفهوم الثلاثة بنحو لا بشرط أو ما فوق الاثنين، المرتبة الأخيرة جميع أفراد الطبيعة، جميع الأفراد هل هي له تعدد؟ يعني جميع الأفراد عندنا مرتين ثلاث مرات في الخارج؟ لا، جميع الأفراد مرة واحدة فلذلك في التحقق والخارج جميع الافراد اللي هي المرتبة العليا لهذا المفهوم معينة في الصدق والتحقق، كما ان جميع الافراد مفهوم متعين لكن تحققا كذلك متعين، ما الى الترجم صحيح. فلذلك هذا مفهوم الجمع ثلاثة بنحو الله بشرط، فالألف واللام تشير إلى الثلاثة بنحو الله بشرط أو ما فوق الاثنين من حيث تعينه في الخارج في المرتبة العليا، وهذا سر دلالة الألف واللام إذا دخلت على الجمع تدل على العموم، فالألف واللام تدل على التعيين ما اختلف سواء دخلت على المفرد أو دخلت على الجمع. منتهى الأمر، المفهوم إذا كان مفردا فقط عند تعيين هنا في الذهن، أما إذا كان جمعا إضافة إلى التعيين في الذهن تعيين خارجي عنده في المرتبة الأخيرة، بقية المراتب لا. أي مقدار؟ هذا هاي انطباق شيء تعين في الخارج شيء آخر ينطبق. إيه الإنسان في الخارج ينطبق لكن انطباقه الألف واللام تشير إلى التعين في نفس الجنس والمفهوم، يعني هذا الجنس والمفهوم بقطع النظر عن تحققه أفضل من الحيوان ماشي كده. وأما إذا قلنا تحققه بعض الإنسان أفضل أنجس من الحيوان، تعين يشير إلى أن هذه الطبيعة المتعينة من حيث هي طبيعة أفضل. طبيعة الإنسان هاي طبيعة من حيث هي متعينة أفضل، لكن إذا تحققت في الخارج ممكن تكون أفضل من الحيوان وممكن أدنى من الحيوان، مشكلة. بل هم أضل سبيلا، الآيات القرآنية تشير إلى هذا الشيء. يعني هذا الشيء واضح، يعني لما نقول الألف واللام تدل على الطبيعة يعني الطبيعة المتعينة، هذه الطبيعة نحكم بهذا الحكم مثلا. أيه على كل حال، السيد الشهيد رحمة الله عليه اختار في مقام الإثبات أن الألف واللام تدل على العموم. كيف؟ لأن الألف واللام تدل أولا على التعين، والتعين في الجمع فقط تعين خارجي مو الذهن، وإلا أي مفهوم من المفاهيم متعين في الذهن، تعين خارجي ومن ناحية التحقق فقط في المرتبة العليا، وهذا سر دلالة الألف واللام فقط على العموم والاستغراق. مشروط لهذا الشرط. وأما الدال الألف واللام، أما القول الأول لا، الدال مجموع. ما تدل على العموم، وهناك بمقدمات الحكمة الألف واللام دائما تدل على التعين إذا كان المدخول للألف واللام مفردا تعين جنسي، وأما إذا كان المدخول للألف واللام هيئة الجمع تعينه تعين شنو؟ خارجي إضافة إلى التعين الذهني. فلذلك أنت تشوف التعين كيف؟ تعين ذهني مصير الألف واللام جنس، ولا تكون دالة على العموم إلا بمقدمات الحكمة. واما اذا كان المدخول هيئة الجامع التعين بصير تعين شنو؟ تعين خارجي. والتعين الخارجي هو شنو؟ جميع الافراد على كل حال. تدل على التعين في المورد تعين مو تعين امر مشترك. مرة تعين جنسي تعين طبيعة في عالم الذهن بصير الافلام الجنس، ومرة تعين خارجي هذا في الجامع اذا دخلت الالف واللام على الجامع. صحيح التعين امر مشترك، لكن هاي التعين جنسي هذا يتبين من المدخول. انت شيخنا هذا الكلام تبعك يأتي عندما نقول الالف واللام بلا واضحة مباشرة تدل على العموم. اذا كان دلالة الالف واللام فقط على العموم بالمباشرة يأتي هذا الكلام بالمباشرة بعد ما في فرق سواء كان داخل على المفردة او على الجمع. نحن نقول مباشرة تدل على التعين على المفرد يصير تعين شنو؟ ذهني يصير الف لام الجنس. اذا دخل على الجمع تعين خارجي هذا معنى العموم. تعين خارجي شنو معناه العموم؟ المرتبة العليا لهذا المعنى وهو الجمع. هذا الكلام نقول بنفسها يدل على العموم بعد ما يختلف بين المفرد والجمع اذا كان الالف واللام مباشرة تدل على العموم. ايه على كل حال لا هاي توضيح مفهوم صار يعني سلامكم الله فيك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.